فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. نجيناه ومن معه في الفلك كأن الأمر الذي جاء من العذاب كان المنطق أن يشمله، لأن لا يقال نجيتك من كذا إلا إذا كان الأمر الذي نجيتك من أنت كنت توشك أن تقع فيه، أما إلا فيه طوفان. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. المفروض مثلا لما مطر ينزل تقوم الأرض تشرب، لكن ده المطر نزل من السماء والأرض مطلع إيه، ولذلك شوف فالتقى الماء على أمر قد قدر، فالتقى الماء على أمر إيه قد قدر، يعني أمر مقدر، حتى لا يقال إن دي ظاهرة طبيعية، لا يقالش إن دي ظاهرة إيه. نقول له طب يا اخويا اللي بتقول انها كانت زهرة طبيعية ونص شاف الطوفان وركبوا في السفينة، قال له طب هي السفينة دي كانت موجودة؟ ده قاعد يؤمن في السفينة قبل كده بمدة، بدليل ان القصة القرآنية الثانية هتتكلم عن قصة الايه؟ واصنع الفلك بايه؟ بأعيننا ووحينا. طيب ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه تسخرون، تبقى يعني اهل مسألة. وبعد ذلك اللي ينجو ده لوحده كده يوم ياخد حتى المواشي من كل فصيلة ذكر وانثى، ام قال لك بشوف التعبير حتى هنا، فنجيناه ومن معه. طب من معه دي من للعاقل؟ طب لكن ده وياهم حيوانات وطيور ومش عارف ايه مش كده؟ أم قال لك لا، لأن الحيوانات والطيور الأصل في وجودها لخدمة من؟ لخدمة الإنسان، يبقى لخدمة العقلاء دول. طب ولماذا تحرم هذه الأجناس المسخرة للتسبيح من أنها تعلم الحق فوق علم العقلاء؟ المعلم مناسب مش بيبقى ربنا، فبعث الله ايه غراب، قال الغراب يعلمنا احنا، وبعدين نقول ده حيوان، يا ريتك حيوان مش كده. فبعث الله غرابا ايه ليريه كيف يواري ايه يعلمه. نعم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. الفلك دي من الالفاظ التي تطلق على المفرد وعلى الجماعة، والفلك التي تجري في الايه في البحر. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الله، نجينا. احنا قلنا ان كل فعل كل شيء يتحدث الله فيه عن ذاته يتحدث عن الذات بضمير الإفراد، ولكنه يتحدث عن الفعل بضمير الجمع. لما قال إيه؟ إنني أنا الله، إنني أنا، إنما لما يقول في الفعل إنا نحن نزلنا الذكر، فكل شيء فيه فعل يجي بضمير الإيه؟ يجي ضمير الجمع، انما الشيء اللي فيه الذات يجي فيه ضمير الايه الافراد. نجينا، كلمه نجينا وانجينا، انجى دي للتعبير انجيت فلانا من كذا، انما نجى تدل على ان فيه معالجه ايه معالجه شديده، وما دام فيه معالجه شديده يبقى الفعل يتكرر، الفعل ايه يتكرر. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. خلائف مين؟ الخليفة هو الذي يجيء بعد سابق، يبقى خليفة. الخليفة دي مرة يجي للأقل ومرة يجي للأعلى. حين توجد العناصر المؤمنة في السفينة ويغرق الكل، يبقى جعل الصالح خليفة للطالح. لكن لما يقول خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الايه، وبعدين لما يقول وجعلناكم خلائف في الارض لننظر كيف تعملون،

لكن المعجزة اللي هي الحسية دي الكونية اللي تقع مرة واحدة فمن رآها فهي حجة عليه ومن لم يرها فإيمانه بها على قدر التصديق ما تنفعش. وهذا هنا ليه؟ لأن الرسالات السابقة هي رسالات موقوتة موقوتة زمانا ومكانا، فجاي الآيات على قد الناس اللي يشوفوا، لكن الدين اللي جاي علشان ينتظم الناس منذ أرسل رسول الله إلى أن تقوم الساعة. كيف تكون الآية الكونية؟ تبقى لازم تيجي فيه آية باقية، آية إيه؟ مش تنتهي مرة واحدة وتنتهي زي عود الكبريت تولعه وخلاص وانتهت، لا، بحيث يستطيع أن يقول من يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون الساعة بلحظة يقول محمد رسول وتلك معجزته. محمد رسول وتلك اللي تبع رسول تاني ما يقدرش يكون رسول وهذه المعجزة، لأنها ايه؟ أمر حسي انتهى. وهذا هو السبب في أن القرآن جاء معجزة لرسول الله، معجزة عقلية باقية، يستطيع كل من يدعو إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول محمد رسول وتلك معجزته. فانظر ساعة تقول لك فانظر، نقول له حينظر ايه؟ ده ما حصل في الحكاية دي انتهت، لما تقول انظر لشيء موجود يمكنه ان يحس، اما قال لك اهديا كما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل. طب ده كيف الفيل حصل امتى؟ متى حصل؟ ده في يوم ميلاد النبي عليه السلام. طب وين النبي كان ده اتولد عن الفيل؟ هو اتولد عام الفيل يعني العام اللي حدث فيه حادثة الفيل. طب اين هو من انه الم ترى؟ ما شافهاش طبعا، انما شاف الناس اللي كانوا قبل كده. هم قال لك علشان فارق الاداء، ان عينك تشوف الحاجة وودنك تسمع وكل حاجة، انما من الجائز ان تخدعك هذه الحواس، انما اذا قال لك الله قولا هو غائب عنك وغير مسموع لك الان وغير مرئي لك الان وربنا قاله، يبقى خذه على انه اقوى من رؤيه العين، خذه على انه ايه. ولذلك لما يجي يفسر الم ترى كيف فعل، الم تعلم؟ طب وعدا ليه عن الم تعلم وجاب الم ترى؟ ليدلنا على ان العلم الماخوذ من الله عن امر غيبي يجب أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأي العين وليس مع العين أن. بقول فانظر كأن يعني دي مسألة إيه؟ انظر يعني اعلم، فكأن المسألة مجسمة عند ما دام ربنا أنت بقى المسألة إيه؟ مجسمة عند الرسول كده، وعند من يقول لك أنه إيه؟ كأنه شايف ساعة ما يسمع القصة كأنه إيه؟ ليه؟ لأن الذي يقدح في الأخبار انما خوفك من ان يكون المخبر كاذبا. اللي بيقدح في الخبر ايه؟ يمكن يكون المخبر كاذب، انما اذا كان المخبر هنا صادق تقول لما يقول حاجة انا مش شايفها تبقى هي ايه؟ تبقى هي واقع، لانه لا يتحدث الا عن ايه؟ الا عن واقع. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الله ما قالش الكافرين، قال لك لاننا قبل ما نعذب انذرنا، ومن انذر يبقى اعذر ولا ما اعذرش؟ ما خدناهمش على وماهم، ده احنا انذرنا. طب فانظر كيف كان عاقبه المنذرين، انظر الخطاب لرسول الله، وخطاب رسول الله مطلوب في امته ايضا، ايه يعني معناها؟ اما قال لك دي تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم، فان صادفك من قومك ما صادف قوم موسى فاعلم ان العاقبه ستكون لك كما كانت العاقبه لمين؟ لنوح. يبقى ده تسليه لمين؟ تسليه وتحذير وتخويف للمناوئين لرسول الله، بان ناس وقفوا للرسول وحصل لهم ايه؟ وحصل لهم كذا وكذا وكذا. ثم بعثنا من بعده، بعثنا كلمة بعث صحيح أرسل، إنما إيصال كلمة بعث دي، ده البعث دي معناه إن كان شيء موجود وبعدين انتهى وبعدين إيه؟ بعثنا. طب إيه حكاية في الرسل؟ بعث للرسل. أم قال لك لأن أول ما خلق ربنا الخلق إدى الآدم المنهج، فكل تغيير بعد ذلك في المنهج طمس وإمكانه، فلما نجيب رسول ما بنمشيش، انما ان احنا بنبعت اللي كان موجود. يبقى ايه؟ مذكرين، مذكرين الفطره السليمه بما ايه. يبقى اثر كلمه الارسال على البعث عن الايه، الارسال. اما البعث يشعر بوجوده شيء ثم انتهى الشيء ثم بعثنا ذلك الشيء، زي البعث بتاع القيامه، كنا موجودين وبعدين نموت وبعدين ربنا بايه يبعثنا. بعثنا يعني ايه؟ ام قال لك الشيء اللي احنا، لاننا مش معقول نجيب الانسان الخليفه وننزله خلافه في الارض وبعد ذلك نسيبه بدون منهج. الكلام اللي قلناه في ادم يبقى لازم اديناه منهج. امال ايه اللي قال؟ طرأت الغفله. طرأت الايه؟ الغفله. لما طرأت الغفله احتاجنا من الايه؟ إيه؟ نبعث الكلام القديم نقوله تاني ونعيده ومش عارف ايه. ثم بعثنا من بعده، اي من بعد مين؟ نوح. مسألة نوح دي واخدة يعني مقدمة الركب كده ليه؟ ام قال لك لان نوح ده قالوا انه الرسول العام للناس جميعا ايضا، زي ما محمد عليه الصلاة والسلام رسول للناس جميعا، هو ده كمان. قال لك ليه؟ قال لك مش هو نزل عام للناس، ده هو طلع عام بخصوصي ان اللي موجودين هم اللي في السفينة. اللي موجودين هم اللي ايه؟ ده يدل على ايه؟ على ان سكان الارض في الايام دي اما مؤمنين واما كافرين انتهم، فكلا اخذنا بايه؟ بذنبه. منهم من كذا ومنهم كذا ومنهم من اغرقنا خسفنا به الارض ارسلنا صيحه عملنا، واللي باقيين هم مين؟ كل اللي في الدنيا. يبقى رسول عام بخصوص الايه؟ بخصوص ايه؟ خصوصيه المرسل اليه. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. رسلا الى قومهم، هل قص الله كل اخبار الرسل؟ قال لك لا، ده قال منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص. بقى يقص يعني اولي العزم اللي لهم كده. اذا كان قص لنا ارسلناه الى مائة الف او يزيدون، مائة الف يعني معناها عدد. يبقى ان كان راح لشوية الى اقل من مائة الف، يبقى لا ما جابش اقل حاجه من ايه؟ 100,000. يبقى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، اللي كانوا ايه؟ لان كل الرسول كان ياتي للامه، الامه المنعزله. العالم كان على طريقه الانعزال زمان، ما على طريقه الانعزال. يعني احنا من كم، من 200 سنه ولا من 1000 ما نعرفش امريكا دي، مش كده ولا لا؟ وبرضه لما تقدمت زي ما كناش نعرف مثلا القاره الفلانيه، ما نعرفش المناطق دي، ما نعرفش العالم اللي بعد المسح الجوي. وبعدين مسح الجو عرفوه صورة، لسه يمكن ما عرفوش ايه، ما عرفوش واقعا حقيقة الايه المعرفة. فكان كل جماعة يقول طب الله، هو الانسان مش كان محصول في زمان؟ ما دام جاء ادم وذريته مش كانوا في حتة؟ اما قالوا كانوا في حتة. لكن بقى عادة لما يكونوا قوم موجودين ووسائل اقتياتهم في الارض واسعة، يبقوا موجودين كلهم. اللي عايز حاجه ياخدها، ما تاخد الفدان ده تاخد العشرين فدان دول. انما كل ما يكتر وتضيق بقى الرقعة على يوم الليل يعمل ايه؟ يلتمس بقى مكان. اللي سبق خد الفدانين دول وخد، وبعدين ما عادش حوالينا حاجه، يوم يعمل ايه؟ يقول لك وانا هقعد اضايق نفسي واضايق لما الارض واسعه. اجري من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وايه؟ واسع. يوم كل ما يجي يدق ينتقلهم، ينتقلهم. لما ينتقلهم مره ينتقلوا لمواقع الغيث، لانه لازم يكون في ريح ميه، لازم يكون في ريح ايه؟ ان دي اصل الحياه. لكن في التاريخ نلاحظ ان بعض الحضارات والحاجات كانت كلها حوالين الوديان والمياه، ابتدأوا العرب يتفرقوا في الصحاري، في الحتت اللي ما فيهاش ايه؟ فيهاش ميه. ويعيدوا بقى لما يشوفوا واحه كده فيها نبع من الماء، يا سلام. قال لك ايه؟ لانهم اصلهم كانوا الاول عند مين؟ عند السد. لما سد مقرب حصل له اللي حصل، اغرق. لما اغرق الناس خافت من شكل الماء، فقال لك لا، نبقى نشفك للشرب وبلاش الحكايه بتاعت الميه دي لما تيجي معلم. ما هو العدوين اللي ما نقدرش عليهم الميه والايه؟ والنار. الماء والايه؟ والنار. فلما شافوا السد مقرب والسد انهد وبتاع وقامت الدنيا قايمه كده وغرقهم، خافوا من مين؟ اللي شاف الهول دي

أم قال لك أنا أطبع على قلبك عشان اللي جوه يتم ايه؟ مدام انت لك قلت بيه وعشق قوي ومتمسك بيه، لا فحافظ عليه اخوه خلي لك. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك المدام دكهم كذبوا بما كذب به من قبلهم، يبقى قال لي زي دي طبعنا عليهم زي ما طبعنا على مين؟ بلا من تقدم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه. موسى وهارون رسولين اثنين يعني مبعوثين. طبعا احنا عارفين ان الاصل في الرسالة هنا موسى، لكن قال ايه؟ قال انا خاف ان يكذبون فارسل معي ايه يا اخي هارون ومش عارف افصح مني لسان ومش عارف ايه وبتاع. قال له قد اوتيت يلا زي بعضهم اديك لك يا موسى نبعت اخوك وياك. يبقى الاصل مين؟ ولذلك يقول ايه مره يقول اذهب الى فرعون لمين؟ لموسى. ومره يقول اذهب الى فرعون، ومره يقول اذهب انت واخوك باياتنا. يبقى كم حاجه؟ اذهب دي لوحده لان هو الاصل في الايه؟ في الرساله. طب اذهب انت واخوك برضه هو لا زال الاصل لان اخوك معطوف عليك. طب واذهب بقوا زي بعض، بقوا ايه؟ زي بعض. ولا تنيا الله. يبقى خدت كم مرحله؟ المرحله الاولى ان موسى هو الرسول خلاص، وبعدين موسى ترجى ربنا قال انني اعلن عقده من لساني يفقه قولي مش عارف ايه، وبعدين قال اخويا افصح مني اللسان فارسله معي علينا يصدقني مش عارف. قال له طيب اوتيت سؤلك يا موسى ويجي. يبقى مرة قول اذهب، مرة قول ايه اذهب انت واخوك، ومرة قول اذهبا الى فرعون. والى لقاء